وهو قطع الأغصان الرديئة أو الميتة لأجل ألا تثقل على الشجرة. نعم. وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وإصلاح طرقه طرق الماء. طريق الماء السادي الماء. نعم. والحصاد ونحوه. نعم. كآلة حرث وبقرة وتفريق جبل يعني السماد يفرقوا على النخل على الأشجار وتفريق وقطع الحشيش اللي يظهر. نعم. وقطع الشجر اليابس. نعم. وتفريق زبل وقطع حشيش مضر وشجر يابس وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم بينهم. هذا يأخذ نصيبه وهذا يأخذ نصيبه. نعم. وعلى رب المال ما يصلحه إصلاح الأسوار إذا كان المسألة تحتاج إلى أسوار، إصلاح شبك إذا كان يحتاج إلى شبك، كل واحد له مهام من وطبه. نعم. وعلى رب المال ما إذا كان يقول العلماء عليهم رحمة الله إذا كان مرة واحدة فهو على رب العرض، وإذا كان يتكرر كل عام فهو على المزارع. إذا كان يتكرر الشيء كل عام مثل التلقيح لازم كل سنة، مثل التسميد لازم كل سنة، مثل التشميس لازم كل سنة، مثل التنظيف لازم كل عام. فإذا كان يتكرر كل عام فهو على العامل، وإذا كان مرة واحدة فهو على رب الأرض، لأن العامل بعد فترة سيرحل والأرض تبقى. نعم. وعلى رب المال ما يصلحه أي ما يحفظ الأصل كسد حائط وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب ونحوه، كآلة التي تديره ودوابه، وشراء ما يلقح به اللقاح. نعم. وتحصيل ماء وزبل والسماد. نعم. والجذاذ عليهم يعني استوت الثمرة فوق النخل الآن، استوت بالعنب مثلا، العنب أثمر، الرمان أثمر، طيب من اللي يرقى النخلة ويجيب لنا التمر من فوق؟ العامل قال انت، رب الارض قال لك. نقول كل واحد على قدر حصته، اذا كان الثلث للعامل والثلثين فاجرت جمي الثمار على ما شرطه. نعم. الا ان يشترط اذا كان رب الارض اشترط على العامل، قال ترى الخراف عليك وترى قطع الرمان عليك وترى تعبية العنب في الصناديق عليك، فإذا اشترط رب الأرض على العامل فهي عليه، وإذا لم يشترط فهي بينهما على قدر حصصهما. نعم. إلا يشترطه على العامل، والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك. فيما يقبل، لو قال إنها احترقت، لو قال إنها جاء عجاج وأتلفها هوى وأتلفها نزل مطر نزل برد وأتلفها، فيقبل قول العامل لأنه أمين فهو كالمضارب. ومر علينا الأحكام التي نقبل فيها قول المضارب. نعم. فصل. والعامل فيها كالمضارب في أنواع الشركة، شركة المضاربة مر بنا بأنه يقبل قول العامل أو يقبل قول المضارب. نعم. والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد. نعم. وغير ذلك من الأحكام، أي الأحكام التي مرت بنا والتي نقبل فيها قول المضارب نقبل فيها قول العامل في السقيا والمزارعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.